الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا إذ رأى أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح